هل يكتفى بالغسل الواجب قبل صلاة الفجر للجمعة أم لا؟ السنة يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة، والأفضل عند الذهاب عند التوجه إلى المسجد، هذا هو الأفضل. وهي اغتسل في أول النهار أجزأ يوم الجمعة، سنة مؤكدة. وقال بعض أهل بالوضوء فينبغي المحافظة على هذا الغسل يوم الجمعة في يوم الجمعة، والأفضل أن يكون عند توجهه وعند قصده الذهاب إلى الجمعة، لأن هذا أبلغ في النظافة وأبلغ في قطع الروائح الكريهة مع العناية بالطيب واللباس الحسن. وكذلك ينبغي إذا خرج إليها أن يعتني بالخشوع ويقارب بين خطاه، لأن الخطى تحط بها سيئات ورفع بها درجات، فينبغي يكون له خشوع وعناية. وإذا وصل إلى المسجد قدم إلى هجومنا وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم وقال: أعوذ بالله العظيم والجليل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يصلي ما قدر الله له ولا يفرق بين اثنين. وبعد ذلك يجلس ينتظر، إما في قراءة وإما في ذكر واستغفار أو سكوت حتى يأتي الإمام، ثم يسجد إذا تكلم الإمام ثم يصلي معه. فإذا فعل ذلك فقد أتى خيرا عظيما. وجاء الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاث أيام، لأن حتى جاء شيء أمثال. الوضوء يزيد لكن الغسل أفضل. لا، لو دخل الوضوء لا بد من الوضوء. لا بد لا بد من الوضوء. نعم. إن نواه الله في الجنة أجزأ، لكن كونه يتوضأ ثم يغسل أكمل.